والنبي عليه الصلاة والسلام إنما قال هنا هذا الكلام في آخر حياته لكي يحذر أمته، يعني لا تصنعوا بي ما كان ما صنع بالأنبياء قبلي أو ما كان يصنعه اليهود والنصارى بأنبيائهم. المقصود بذلك تحذير الأمة، لا تغلوا في ولا في قبري، لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تعظموا قبري، ولا تبنوا عليه مسجدا. لذلك قال الراوي يحذر ما صنعوا، يحذر أمته لا تقلدوهم فتصنعوا ما صنعوا، لا يجوز ذلك. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام أين توفي؟ في بيته، في حجرة عائشة. ثم هذه الحجر يعني بفضل الله سبحانه وتعالى حوطت بثلاثة أسوار، لأن الشبهة عندهم اليوم ما هي؟ إذا تقول الإنسان، تقول لأحد هذا الكلام، لعنة الله عليه واستخذ قبور أنبياء المساجد، يأتيك بهذه الشبهة. طيب قبر مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أليس فيه القبر؟ هكذا هذه الشبهة ينشرونها بين الناس مباشرة، قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه في, في, في, في المسجد، هذا كلام باطل. قبر النبي عليه السلام ليس في المسجد، ونحن قلنا مرارا النهي في أنك تأتي إلى قبر وتبني عليه مسجد. نقول لهم من بنى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو وأصحابه عليه الصلاة والسلام، هم الذين بنوا المسجد. هل بنوا على قبر؟ أبدا، بنوا المسجد. ثم هو عليه الصلاة والسلام، لأن الحجرات كانت قريبة من المسجد أو ملتصقة بالمسجد، مات في الحجرة، لأن هذا من خصائص الأنبياء أنهم يدفنون مكان ما المكان الذي يموتون فيه، هذه خصائص. ليش ما نقلوا؟ يجي واحد يقول لك ليش ما نقلوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع، دفنوه بالبقيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما مات نبي أو ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض، هذه من خصائص الأنبياء، وين بموت يدفن. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفن، مات في الحجرة، دفن فيها، ودفن معه أبو بكر وعمر. ثم لما حصلت جلسوا على ذلك سنين، ثم لما جاء الوداع من الملك غفر الله له وأراد أن يوسع من جهة القبور، نهاه العلماء وأنكروا عليه، لكن لما أصر على ذلك ماذا فعل أميره عمر بن عبد العزيز، كان أمير المدينة آنذاك، أحاطه بثلاثة أسوار، ثلاثة أسوار مصمتة ما فيها مدخل، لكي يحجز الحجرات وليس القبر، لكي يحجز الحجرات عن توسعة المسجد. فالآن القبر في الحجرات، والحجرات محاطة بثلاثة أسوار، فهو مشروع خارج مشروع. لذلك لما سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نقول إنه في المسجد، إنما هو في الحجرات، والحجرات محاطة بثلاثة أسوار. فإذا سألك أحد قل له القبر في الحجرات، والحجرات محاطة بثلاثة أسوار، فهذه خارج المسجد النبوي، في المسجد النبوي ليس فيه القبر، مشروع خارج مشروع. أليس إذا يعني، وهذا مشاهد، إذا جاءوا إلى شخص، إذا جاءوا إلى منطقة يريدون مسحها، إزالة البيوت فيها لكي يبنوا مشروع معين، فيأتي شخص ويصير أنه لا يريد أن يبيع البيت، يقول أنا بيتي لا أبيعه، ويصير ويغرونه بالمال ما يقبل، ويبنون المشروع يكون بيته إيش؟ في ناحية أو في وسط المكان، هل يسمى بيته من المشروع؟ خارج المشروع. وهذا نفس الشيء، قبر في حجرات، حجرات الحجرات كأنها يعني قرية صغيرة، حجرات لها مداخل وطرق، بين إيش؟ محاطة بثلاثة أسوار. كيف تقولون بعد ذلك إيش؟ إن القبر في المسجد. ثم النهي قلنا لكم عن اتخاذ القبر مسجد، القبر أولا ثم المسجد يأتي بعد ذلك.